إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن الستر، ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. الستر معناه التغطية والإخفاء، يقال ستر الشيء فاستتر، أي غطاه فتغطى، ويقال ستر الشيء سترا أي أخفاه. ومن تحلى بالستر فقد تحلى بفضيلة عظيمة، ومن تخلق بالستر فقد تخلق بخلق فاضل، ومن تأدب بالستر فقد تأدب بأدب رفيع. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة، فقال كما في مسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. وسماه وهو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، سماه بالستير والستير، كما عند بعض أصحاب السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير، ستير على وزن فعيل كرحيم وعليم وحليم وخبير وسميع وبصير. وجاء في رواية: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. والستير والستير هو الذي يستر على عباده كثيرا فلا يفضحهم في المشاهد، وهذا من كرمه سبحانه ولطفه ورحمته بعبده أنه لا يفضحه ولا يحل عليه عقوبته، بل يقيض له أسباب الستر ويوفقه للندم والتوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولهذا من أعظم النعم والمنن من الله تبارك وتعالى على عبده أن ستر ذنوبه وعيوبه. ولهذا قال الضحاك رحمه الله في قوله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أما الظاهرة فالإسلام والقرآن، وأما الباطنة فما يستر من عيوبنا. ورحم الله الإمام أحمد عندما قال: لولا ستر الله علينا لافتضحنا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كليم الله ونبي الله ورسوله موسى عليه السلام بهذه الصفة وهذا الخلق العظيم، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كان موسى حيياً ستيراً لا يرى شيء من جلده استحياءً منه حتى آذاه قومه، فقالوا: ما يستتر موسى هذا الستر إلا لأن به عيبًا في جلده، فبرأه الله تبارك وتعالى مما قالوا، وأظهر لهم كمال وحسن خلقته عليه السلام. وفيه يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخلق وهذه الصفة وهذا الأدب الرفيع، فقال: كان عثمان حيًّا ستيرًا تستحي منه الملائكة. ربنا تبارك وتعالى يحب الحياء والستر، وهذا في أمور كثيرة أذكر بعضًا منها، فمن ذلك ستر البدن والعورة وستر السوءتين. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوآتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير. فالله يحب من عبده أن يستر بدنه وأن يستر عورته وأن يستر سوأتيه. وعلى وجه الخصوص المرأة فإنها لابد أن تعتني بهذا الجانب اعتناءً كبيرًا، وأن تهتم به اهتمامًا عظيمًا. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة مطالبة بأن تستر زينتها وأن تستر جميع بدنها عن الأنظار، أنظار الأجانب. ورضي الله تعالى عن تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة، قالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فهذا الذي كان يهمها، أن تستر نفسها حال صرعها مع أنها غير ملامة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانت تصرع ولا تتكشف. فهكذا يا نساء المسلمين، عليكن بالاهتمام بهذا الجانب اهتمامًا عظيمًا. استرنا أبدانكن واسترنا زينتكن عن أنظار الأجانب، ولا تكن فتنة لأنفسكن ولا لغيركن من المسلمين. وهكذا مطلوب أن تستر العورة أثناء الصلاة، بل هو شرط لصحتها. قال الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. والرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، ويستحب له، وبعضهم أوجب ذلك، يستحب له أن يستر عاتقيه أي كتفيه. وأما المرأة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وهذا شبه إجماع. وهكذا القدمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إلا أن تكون بحضرة أجانب فعليها أن تستر في الصلاة جميع بدنها. إذا علمت ذلك علمت غلط أولئك الشباب الذين يقلدون الشرق والغرب، يقلدون الكفرة والفجرة والفسقة بلبس البناطيل الممزقة التي تظهر أو يظهر من خلالها الفخذان أو شيئا أو شيء منهما، كما نرى بعض الشباب يلبس هذه البناطيل المخرقة، ويكون هذا الخرق أو هذا التمزق عند الفخذ فيصلي بهذا البنطال وبعض فخذه مكشوفة، فيعرض صلاته للبطلان، لأن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة. ومن الأمور التي يطلب منها التي يطلب فيها من المسلم التستر والستر، ما يقوم به المغسل بالنسبة للميت، فإنه يجب عليه أن يستر عورة الميت كذلك من السرة إلى الركبة، ويضع عليه إزارا يستر من سرته إلى ركبته أثناء التغسيل، ولا يفضي الغاسل بيده مباشرة إلى عورة أو إلى سوءة الميت إذا أراد أن ينجيه، بل لا بد أن يضع على يديه لفافة أو قفازا إذا أراد أن ينجي الميت واحتاج إلى ذلك. هذا ستر حسي للميت، وهكذا الستر المعنوي، إذا ما رأى المغسل علامة سيئة على هذا الميت أو أمارات سيئة على هذا الميت من سواد ونحو ذلك، فعليه أن يستر ولا يذيع ولا ينشر ولا يتكلم مع أحد بمثل هذه العلامات التي رآها على الميت حال الغسل، إلا إذا كان الميت كما قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، إلا إذا كان الميت من أهل البدع ورأى عليه علامة سيئة أو أمارة سيئة فلا بأس أن يحدث بها تحذيرا للناس من تلك البدعة التي وقع فيها ذلك الميت. ومن الأمور التي يطالب فيها المسلم بالستر أن يستر على نفسه إذا ما ارتكب ذنبا أو فعل معصية، وألا يذيع وألا ينشر وألا يشهر مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي التي ارتكبها بين الناس، بل الواجب عليه أن يستر نفسه وأن يستر ذنوبه وأن يستر عيوبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني الذنوب، ومن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. وذكر كما في الصحيح أن من يحدث بذنوبه ويتبجح بها وربما تفاخر بها أن هذا من المجاهرين، فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل عملا يعني سيئا ثم يقول: يا فلان عملت كذا وكذا، قد بات يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا الفعل التحديث بما ارتكبه من ذنوب ومعاصٍ إضافة إلى ما فيه من استخفاف بحق الله وحق رسوله وحق الصالحين، إضافة إلى ما فيه من التبجح والتفاخر والعناد، ففيه دعوة للناس أن يسلكوا مسلكه وأن يمشوا على طريقته وأن يرتكبوا ما ارتكب ويفعلون ما فعل، فيكون بذلك قد باء بإثمه وإثم من تبعه وتحمل وزره ووزر من تبعه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لما جاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وفي رواية: فاقضي في ما شئت. فقام له عمر رضي الله عنه قال قد سترك الله فاستر على نفسك، قد سترك الله فاستر على نفسك. وهكذا من ذلك معاشر المسلمين أن يحدث الإنسان بما يفعله مع زوجته، أو تحدث المرأة بما تفعله مع زوجها، نعوذ بالله. يحدث الرجل أصحابه بما يفعل مع زوجته ويخرج هذه الأسرار وينشرها ويذيعها ويتكلم بها، وهكذا المرأة ربما فعلت ذلك مع صواحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة، أي في الطريق، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كنت مطالبا بأن تستر نفسك وأن تستر عورتك وأن تستر سوءتيك وأن تستر ذنوبك وأن تستر عيوبك، فهكذا أنت مطالب بأن تستر على المسلمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، الستر الحسي بأن يكون هذا المسلم عاريا عريانا، فتقوم بالتصدق عليه بالثياب وتقوم بكسوته، فالجزاء من جنس العمل، سترك الله في الدنيا والآخرة. وهكذا تستر على المسلم الستر المعنوي، إذا ما رأيته مصادفة على ذنب أو على عمل قبيح أو على منكر فإنك تستره، إذا كان ليس من أهل الشر والفساد وليس من أهل الإيذاء والإفساد فإن المستحب أن تستره، ولا يمنع ذلك من أن تنصحه، فإن المؤمن يستر وينصح، المؤمن يستر وينصح. إذا كان هذا المسلم الذي وقع في المعصية ليس من أهل الشر والإفساد، المؤمن يستر وينصح، لا كما يفعل بعضهم يهتك ويفضح، يهتك ويفضح. معاشر المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا إذا رأيته مصادفة، رأيته مصادفة أو كلمك في يوم من الأيام بذنب ارتكبه وقد تاب منه، تأتي بعد فترة وتحصل بينك وبينه خصومة تفضحه على رؤوس الخلائق: والله ما تأدبت بآداب الإسلام كمثل هذا الأدب العظيم، أدب الستر، فكيف بالذي يتربص؟ وكيف بالذي يتتبع الزلات وينظر إلى العورات ويحاول أن يجد زلة أو يجد عورة فيكشفها للناس؟ كيف يكون حاله؟ حال مثل هذا والله العاقبة وخيمة، والجزاء من جنس العمل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يدخل في هذا أهل البدع ولا أهل الشر والإفساد، أهل الشر والإفساد وأهل البدع لا يستحب الستر عليهم، لأنهم قد أبانوا عوراتهم وكشفوها بفسادهم وإفسادهم وبدعهم وانحرافاتهم، هؤلاء لا يستحب الستر عليهم. ورحم الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: من دلس علينا مرة فقد كشف لنا عورته. تدليس، تدليس، من دلس علينا مرة فقد كشف لنا عورته. فأمثال هؤلاء أهل البدع، وأمثال هؤلاء الكذبة، وأمثال هؤلاء أهل الشر والإفساد، فإنه لا يستحب الستر عليهم، بل يبين عوارهم، بل يبين عوارهم وتكشف انحرافاتهم. ولهذا جرح العلماء الرواه، جرح العلماء الرواه وأبانوا عوار المبتدعة وفضحوا مسالكهم وبينوها للناس، ليس من باب الفضيحة، وإنما من باب النصيحة للإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن الأمور، بل من أعظم الأمور التي يجب عليك أن تتخذ الستر بينك وبينها، أن تستتر من النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: فمن استطاع أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. تجعل بينك وبين النار سترا وحجابا، وهذا هو التقوى، هذا هو التقوى. ولهذا جاء في رواية: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول القائل، وفيه شاهد أن التقوى بمعنى الستر، يقول القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف، أي هذه يصف هذه المرأة المحترمة المحتشمة المتسترة، سقط النصيف الذي كان على وجهها ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي حجبت وجهها عن أنظار الأجانب بيدها. فالتقوى بمعنى الستر، والستر بمعنى التقوى. فاستتروا من النار معاشر المسلمين بتقوى الله جل وعلا، بفعل ما أمر واجتناب ما حرم. استتروا من النار بالصدقات، استتروا من النار بالنفقات ولو بشق تمرة، فإنك تستتر من هذه النار بهذه الصدقة. وهكذا يستتر الإنسان من النار بتربية أهله، التربية الصالحة، لا سيما البنات، لا سيما البنات. فقد جاء في الصحيح: من ابتلي بشيء من هذه البنات ولو بواحدة، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، في رواية: فأطعمها وسقاها وكساها، في رواية: زاد وزوجها. فأطعمها وسقاها وكساها وزوجها، كل ذلك ستر. الكسوة والزواج ستر لهذه الفتاة، ستر لهذه الفتاة. قال: فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فلنتق الله معاشر المسلمين، ولنستتر من هذه النار ومن عذاب الله ومن عقابه بتقواه. وأعظم ما يمن به الرب جل وعلا أن يستر عليك في الدنيا والآخرة، وخاصة في الآخرة، فإن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، كل ما كنت تكتمه، وكل ما كان في هذا الصدر، وكل ما كان في هذا القلب، يظهر علانية يوم القيامة، يظهر علانية يوم القيامة، من خير أو من شر، من خير أو من شر، بل قد يظهر على الوجوه كما قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإن نذهب عباد الله، مهما كتمنا، مهما كتمنا في هذه الصدور وفي هذه القلوب، فسيظهره الله يوم القيامة. فإن نذهب إن لم يمن علينا ربنا جل وعلا بالستر. ولهذا جاء في الصحيح أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره من الناس،